طيب يقول المؤلف رحمه الله يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يقف المأمومون خلف الإمام وتصح معه عن يمينه أو عن يساره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان موقف الإمام وموقف المأمومين، يعني أين يقف المأمومون أو المأموم مع الإمام. بيّن رحمه الله قال يقف المأمومون خلف الإمام، وقوله المأمومون جمع، فهل المراد بقول المأمومون يعني ثلاثة فصاعدا أو المراد اثنان فصاعدا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ المأمومون قلنا أقل، إن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فإذا كانوا اثنين فإنهما لا يقفان خلفه، لأن قول المأمومون وأقل الجمع ثلاثة، أواضح؟ لكن المراد بالجمع هنا اثنان فصاعدا، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق جماعة. ومن ثم قرر الفقهاء رحمهم الله قاعدة فيما يتعلق بالجمع، وقالوا في كتب الأصول أصول الفقه وفي كتب الفقه قالوا إن أقل الجمع ثلاثة، إن أقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة إلا في موضعين، الموضع الأول الجماعة فأقلها اثنان، فالاثنان فما فوق جماعة، والثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة، نقول المراد بالإخوة هنا اثنان فصاعدا إجماعا. إذن نقول الآن أقل الجمع في اللغة العربية، وكذلك في الشرع عند الفقهاء أقله ثلاثة إلا في هذين الموضعين. ولذلك لو أنه خالع امرأته على دراهم أو قال أصدقتك دراهم، قالوا لزمه أقل ما يقع عليه إسلم الدراهم ثلاثة فصاعدا، فدل هذا على أن الجمع، أن أقل الجمع ثلاثة إلا في هذين الموضعين. وعلى هذا فقوله يقف المأمومون يعني إيش؟ اثنان فصاعدا خلف الإمام. والدليل على ذلك أن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون خلفه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت ويسوي الصف، فأصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا يصفون خلفه. وهذا من الأمور المتفق عليها، أن الجماعة المشروع أن يقفوا خلف الإمام. طيب إذن هذا هو السنة، أن يكون المأمومون خلف الإمام. يستثنى من هذا الأمر، يعني من مشروعية وقوف المأمومين خلف الإمام، يستثنى منه مسألتان. المسألة الأولى العراة، فالأفضل أن يقف الإمام وسطهم، قيل على سبيل الوجوب وقيل على سبيل الاستحباب. لماذا يقف وسطهم؟ قالوا لأنه أستر. كذلك أيضا المسألة الثانية، المرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن ولو كنا جماعة. إذن يستثنى من أفضلية وقوف المأمومين خلف الإمام، يستثني هاتين المسألتين، المسألة الأولى العراة، فإمامهم يقف وسطهم وجوبا على المذهب، والمسألة الثانية إمامة النساء فإنها تقف وسطهن لأن ذلك أستر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث ذلك. قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، عن جانبيه يعني يصح وقوف المأمومين عن يمين الإمام أو عن جانبيه، فلو كان معه ثلاثة ووقفوا عن جانبه الأيمن، أو كان معه اثنان فوقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فإن ذلك يصح، إن ذلك يصح. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنهما صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فالمأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر يجوز أن يكونوا عن يمين الإمام وأن يكونوا عن جانبيه لما تقدم. وعلم من قول المؤلف رحمه الله وتصح معه عن يمينه أو عن جانبيه أن الأفضل أن يكونوا خلفه، لأنه قال يقف المأمومون خلف الإمام وتصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. استفدنا من قول تصح معه عن يمينه أو عن جانبيه أن الأفضل كونهم خلفه. ويؤخذ هذا من كلام المؤلف من وجهين، يعني نأخذ أن الأفضل أن يكونوا خلفه مع صحة الصلاة عن يمينه وعن جانبيه، نأخذها من وجهين. أولا قوة كلامه رحمه الله في قوله يقف حيث عبر بالفعل المضارع، وهذا التعبير يدل على قوة العبارة، ولذلك تجد أن الفقهاء رحمه الله حينما يقول يفعل ذلك في كل ركعة هذا ظاهره يقتضي ماذا؟ الوجوب. فالتعبير بالفعل المضارع يدل على قوة ماذا؟ قوة الكلام، وهذا مما اصطلح عليه أهل المتون. ثانيا أنه رحمه الله قال وتصح عن جانبيه، عن معه عن يمينه وعن جانبيه، فاقتصر على الصحة فقط، فعلم أن ما قبله ليس مقتصرا على الصحة. وثانيا أيضا أنه قدم الوقوف خلفه على الوقوف معه عن أو عن جانبيه، والعلماء دائما إنما يقدمون الأقوى والأفضل، يقدمون الأقوى والأفضل، الأقوى في الأقوال والأفضل فيما يتعلق بالمسائل. فمثلا تجد أن الفقهاء حينما يحكون الخلاف يقول قدمه في المغني، فالعلماء يعني إذا أرادوا ترتيب الأقوال في الغالب أنهم يقدمون إيش؟ الأقوى ثم الذي يليه، فكونه يقدم دليل على أنه إيش؟ أفضل. إذن نقول نأخذ من قوله رحمه الله ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه أن الأفضل أن يكون خلفه من وجوه ثلاثة من كلام المؤلف. أولا قوة كلامه حيث قال يقف، فكأنه عبر بالفعل المضارع إيش الذي يدل على القوة يقف، يعني هذا يشبه نوعا ما يشبه التعبير كقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن، يعني لتتربص المطلقات، فقوله يقف المأمومون يعني ليقف المأمومون، فعبر بالخبر، فالتعبير بالخبر قد يكون أقوى من التعبير بالأمر والإنشاء. ثانيا قوله إيش يصح، يعلم أن ما قبله حيث اقتصر على الصحة ما يدل على أن قبله أفضل، وأيضا تقديم الوقوف. نعم يقول وتصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه، يعني لا تصح الصلاة قدام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به، ولا يمكن أن يؤتم به إلا إذا كان إيش؟ إذا كان المأموم خلفه، ولأنه يحتاج إذا تقدم الإمام يحتاج إلى الاقتداء بالإمام إلى أن يلتفت خلفه، ولا سيما إذا كان بعيدا عن الإمام، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا هو في معنى المنقول، لم ينقل أن أحد من الصحابة صلى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الإمام. فهذه وجوه ثلاثة تدل على ماذا؟ على أن الصلاة قدام الإمام إيش؟ لا تصح. إذن عرفنا الدليل على أن الصلاة قدام الإمام لا تصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يمكن أن يؤتم به إلا إذا كان المأموم خلفه. وثانيا أن الإمام عند المأموم إذا كان متقدما عن الإمام فإنه يحتاج إلى الاقتداء بالإمام إلى أن يلتفت خلفه، وهذا ربما يبطل الصلاة لأنه قد يخرج عن وجهة القبلة. استثنى الفقهاء رحمه الله من عدم صحة الصلاة قدام الإمام، استثنوا مسائل على المذهب، قالوا تصح قدامه. المسألة الأولى قالوا إذا تقابل أو تدابر في الكعبة، إذا تقابل أو تدابر في الكعبة فيصح يكون قدام الإمام. والمسألة الثانية إذا استدار الصف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للإمام، أي في الجهات الثلاث الباقية، يكون قد يكون متقدم على الإمام، قد يكون هو أقرب إلى الكعبة من الإمام. والمسألة الثالثة في شدة الخوف إذا أمكنت المتابعة، إذا اشتد الخوف يصلون على حسب حالهم، يجوز في هذه الحال أن يتقدم المأموم على الإمام، لأن صلاة الخوف كما تعلمون يغتفر فيها سقوط كثير، أو يغتفر فيها سقوط بعض الشروط وبعض الأركان وبعض الواجبات لدعاء الضرورة إلى ذلك. إذن نقول الصلاة قدام الإمام لا تصح لما سبق إلا أنه مستثنى إيش؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا تقابل أو تدابر في الكعبة، والمسألة الثانية إذا استدار الصف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للإمام، يعني في أحد الجهات الثلاث. والمسألة الثالثة في ماذا؟ في شدة الخوف. طيب هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى صحة الصلاة قدام الإمام في الجمعة والعيد والجنازة ونحو ذلك من الأعذار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الصلاة قدام الإمام تصح في الجمعة وفي العيد وفي الجنازة إذا كان هناك زحام أو شدة زحام ودعت الحاجة أو الضرورة إلى أن يصلي قدام الإمام، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. واضح؟ وهذا يعني يمكن أن